بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث في باب المعرب والمبني، حيث قسم ناظم رحمه الله تعالى المعرب المبني، أو قسم الاسم إلى معرب ومبني، وقال رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني، أي بعضه معرب وبعضه الآخر مبني على خلاف الأصل. ثم بين علة البناء لشبه من الحروف مدني، أي قريب مقرب لقوته، يعني لقوة الشبه مقرب للحرف من مقرب للاسم من الحرف. وهذا علة البناء عند ابن مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم يرى أنه قبيل الاستعمال هكذا، أمر وقفي توقيفي، ينطق بالمبني كما هو ولا يعلل، لأنه ما من علة إلا ويرد عليها إشكال. ولذلك لما قيل بأن الاسم أعرب لشبه الحرف، قيل يقتضي أو يلزم أن يكون الحرف وضع أولا، يلزم أن يكون الحرف وضع أولا قبل الاسم. وأجيب بجواز أن الواضع تصور الحروف ووضع الأسماء المبنية قبل وضع الحروف، إذا النيراد في محله. وإذا كان الواضع هو الله عز وجل كما هو المرجح لا إشكال، قد لا يقال بأنه إشكال. على كل، هذه مجرد الصلاحات أو أمور يعني مستنبطة، قد يوافق عليها وقد يخالف. بعض المعاصرين يرى أن تعليل عليل، كل علة ذكرت للمبني فهي علة عليلة، وإنما يقال بالسماع، هي السماع. هذا يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الألفية، يقول التعليل هذا ليس له وجه، وإنما يقال بأن الاسم مبني لأن العرب نطقت به مبنيا. كونه أشبه أو لم يشبه، ما الذي أدراكم؟ هذا يحتاج إلى بحث. لشبه من الحروف مدني، ثم قسم هذا الشبه إلى أنواع أربعة أو ثلاثة: شبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه الاستعمالي، وتحته قسمان. ثم قالوا: معرب الأسماء ما قسم من شبه الحرف كأرض وسمة، يعني أن الاسم كما أنه يكون مبنيا كذلك يكون معربا. والأصل في الاسم الإعراب، والبناء فرع بخلاف الفعل، فالفعل يكون البناء فيه أصلا، والإعراب يكون فيه فرعا، لعلة ذكرناها مرارا فيما سبق. وكذلك التعليل هنا، بعضهم يرى أنه من باب التوقيف ولا يقال هذا أعرب لأجل كذا، وهم نحاة إنما يعللون الأصل لبيان الفرع الذي ألحق به. يعني مثلا يقول: ما جاء عن الأصل لا يسأل عن علته، ما جاء عن الأصل لا يسأل عن علته. والأصل في الأسماء الإعراب، لماذا أعرب الاسم؟ الأصل أن يقال لا تسأل، لأن ما جاء عن الأصل لا يسأل عنه. ولكن ذكر له علة، وهي اعتبار المعاني المختلفة التي لا يميزها إلا الإعراب، من أجل بيان علة إعراب الفعل المضارع فحسب. فهو تعليل لغيره، يعني مقصودا لغيره لا لذاته، وهذا واضح بين. ومعرب الأسماء أي الأسماء المعربة ما قد سلم من شبه الحرف، وهذا ذكرنا أنه ليس فيه زيادة علم. هذا البيت شطر ونصف الشطر ليس فيه جديد. لماذا؟ لقوله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحرف. قلنا شبه هذا متعلق بقوله مبني، إذن علة البناء لشبه. إذا ما لم يشبه فهو معرب، فقوله معرب الأسماء ما قسم من شبه الحرف ليس فيه زيادة علم. ولكنهم قالوا أراد بهذا التنصيص لما فهم سابقا من أجل التوطئة والتقديم لكون المعرب انقسم إلى قسمين، وهو إعراب ظاهر وإعراب مقدر. وقد يقال بأن التصريح بالمفاهيم من أجل الإيضاح لا ينكر عليه، ليس من بعيبه. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمة، وذلك كأرض، أرض ظهر فيه الإعراب، وسمة لغة فيه الاسم، وحينئذ يكون معربا وإعرابه حركة مقدر على آخره. نعم. ثم قال، وهذا محل درسنا: وفعل أمر ومضي بنيا وأعربوا مضارعا إن عارية من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. هذا شروع في النوع الثاني من المعرب المبني، لأن الإعراب يدخل الأسماء ويدخل الأفعال. ولذلك قدر بعضهم أظنه الأشموني أو غيرهم المعرب المبني من الاسم والفعل، من الاسم والفعل، لأن الاسم يكون معربا ويكون مبنيا وقد ذكره سابقا. ثم قد يكون الإعراب أو قد يكون الفعل معربا وقد يكون مبنيا. إذن كل من الاسم والفعل يكون معربا ويكون مبنيا. وإن كان الأصل في الاسم الإعراب والبناء فرع، والأصل في الفعل البناء والإعراب فرع. فلذلك إذا بني الفعل لا يقال لما بني، لأنه جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه. فإذا أعرب الفعل حينئذ نقول لماذا أعرب الفعل، وأعرب مضارع لماذا أعربه، لأنه على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. قال وفعل أمر، لما كان الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل أمر، فعل ماضي، وفعل مضارع. حينئذ اختلف الحكم من حيث الإعراب والبناء وعلى ما يبنى عليه باختلاف هذه الأقسام الثلاثة. وهذا التثليث مذهب بصريين، مذهب بصريين الفعل انقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي، وفعل أمر، فعل مضارع. ومذهب الكوفيين انقسم إلى قسمين: قسمة ثنائية وهي فعل ماضي وفعل مضارع، أين ذهب الأمر داخل فيه في الثاني، داخل فيه في الثاني. ولذلك التقسيم من حيث حقيقة الفعل، الكوفيون لا ينكرون هذا التقسيم، يعني لا يقولون بأن فعل الأمر غير موجود، لا، وإنما التقسيم الثلاثي باعتبار البناء والإعراب أنهم ثلاثة أقسام، يقول لا ننازع في هذا. وأما وجود فعل الأمر هذا موجود، لا ينكره أحد من النحاة، لا صغيرا ولا كبيرا، لا ضعيفا ولا قويا، بأن الفعل فعل الأمر موجود في الساحة، اضرب، هذا عندهم فعل أمر ولا شك في ذلك عند الكوفيين وعند البصر. لكن في إعرابه هو الذي وقع فيه النزاع. يظن بعض الطلاب دقيق قسمة ثنائية ثلاثية أن الكوفيين ينكرون وجود فعل الأمر، ليس كذلك، هذه ظاهرية قبيحة. حينئذ نقول الفعل فعل الأمر هذا موجود، ولكن الخلاف في كونه هل هو معرب أو مبني. فحينئذ نقول التقسيم، إذا أردت الاحتياط والاحتراز، تقسيم الفعل من حيث البناء والإعراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فمورد القسمة الإعراب والبناء. وأما إذا سئلت هل الفعل فعل الأمر موجود ويقول به الكوفيون نعم يقولون به، ولذلك يعربون، يقول اضرب زيدا اضرب فعل أمر لكنه مجزوم، والكوفيون والبصري يقول لا هو مبني. إذا الخلاف لا في وجود فعل الأمر، وإنما الخلاف في كون هل هو مبني أو معرب. والصحيح أنه مبني، لأن الأصل في الفعل أن يكون مبنيا، والعلة نعم قد يخرج عن الأصل، يعني الاحتجاج بالأصل استصحاب الأصل، هذا حتى في الشرع، هذا إذا لم يعارض بدليل. فإن عرض حينئذ لا نقول الأصل كذا، ها نقول الأصل تبدل وتغير بدليل خاص مقدم، لأن الأصل هذا دليل عام، والدليل الناقل هذا يعتبر خاصا، ولا شك أن الخاص مقدم على العام. هم يقولون بأن فعل الأمر هذا معرب، لأن أصله الفعل المضارع، اضرب لتضرب، لتضرب، إذا لتضرب هذا فعل أمر، تضرب، تضرب زيدا، حينئذ هذا فعل مضارع. لتضرب فعل أمر، ها لتضرب فعل أمر ملزوم. أنتم معي، فعل مضارع هذا ليس فعل أمر، وإنما باعتبار الأصل. لا تكون معي هكذا تمشي، خلك صح. لتضرب هذا فعل مضارع، حذفت منه اللام من أجل التوصل إلى فعل الأمر، هو أصله الأصل هذا. كيف نصل إلى فعل الأمر عند الكوفيين؟ قالوا حذفت اللام، حذفت اللام صارت تضرب، تضرب. قالوا هذا يشتبه بالفعل المضارع في حال الوقف، إذا لم يدخل عليه جازم، دخل عليه جازم واضح أو ناصب، إذا كان مرفوعا ووقفت عليه تقف عليه بالسكون، زيد تضرب، تضرب قفت عليه بالسكون، اشتبه بفعل الأمر، قالوا نحذف تاء مضارعة، صار الضاد ساكنة، لا يمكن الابتداء بها، لا بد من واسطة، فأتوا بهمزة الوصل، فصار اضرب، شراب اضرب، قالوا اضرب هذا فعل أمر مرزوم، أين العامل؟ اللام التي حذفناها تخفيفا لكثرة الاستعمال، وهل يكون العامل محذوفا؟ نقول إن كان فعلا أو اسما بشرطه نعم، وأما إن كان حرفا فالأصل أن الحرف لا يعمل محذوفا، هذا هو الأصل. إعمال الحرف وهو ملفوظ به ضعيف عند جماهير النحاة، الأصل في الحرف أنه لا يعمل، الأصل في الحرف أنه لا يعمل، فإذا أعمل لابد من شروط وقيود تقربه من الفعل حتى يعمل، حينئذ إذا كان ملفوظا به عمله ضعيف، فكيف إذا حذف؟ من باب أولى وأحرى. ولذلك رد عليهم البصريون بكون الدعوة أن هذا الفعل مرزوم بلام محذوفة مقدرة حذف لكثرة استعمال، هذا ضعيف لأنه حرف والحرف لا يعمل مقدرا. إذن قسمة ثلاثية، وفعل أمر ومضي بنيا، الألف هذه إعرابها نائب فاعل، وبني مغير الصيغة، نعم حسن، بني فعل ماضي مغير الصيغة، والألف هذه نائب فاعل، مرجعها فعل أمر ومضي، جميل، والجملة خبر المبتدأ، أين المبتدأ؟ فعل أمر بنيا، هل حصل التطابق بين المبتدأ والخبر؟ فعل أمر بنيا، زيد قائمان، صح، زيد قائمان، هذا مثله، أعرابكم هكذا، فعل أمر مبتدأ، قاء بنيا هذا خبر، هذا مثل قولك زيد قائمان، ما يصح هذا، هي راعى العطف قبل الحمل، راعى العطف قبل الحمل، وفعل أمر ومضي راعى العطف قبل الحمل، أو إن شئت قل مضي ليس معطوفا على أمر وإنما هو مضاف إليه، حذف المضاف بدليل ما سبق استغنان لمماثلة، فعل أمر وفعل مضي، حذف فعل وبقي مضي على حاله، وهذا جائز في لسان العرب كما سيأتي في باب الإضافة، حينئذ صح أن يكون بنيا عائدا على الاثنين، وفعل أمر ومضي بنيا، إذن فعل الأمر قدمه المصنف هنا وحكم عليه بكونه مبنيا، قد يكون فيه ردا على مذهب الكوفيين، وإلى الأصل في الفعل أن يكون الفعل الماضي هو المقدم لأنه متفق على بنائه، وأما فعل الأمر فهو مختلف في بنائه، والصواب أنه مبني. قال هنا الشارح لما فرغ من مبني الأسماء ومعربها شرع في مبني الأفعال ومعربها، وبدأ بالمبني منها لأنه الأصل، لأنه هو الأصل، وهو فعل الأمر والماضي، فعل الأمر والماضي، فعل الأمر يعني فعل دال على الأمر من باب إضافة الدال إلى المدلول، والماضي عطف على المتفق عليه على المختلف فيه، وهذا فيه تأكيد بأن فعل الأمر مبني على الصحيح عند ابن مالك رحمه الله تعالى. وابن هشام في مغني اللبيب وافق الكوفيين، قالوا بقولهم أقول، ونصره بعدة أدلة. فالماضي، فهذه فصيحة، فالماضي مبني على الفتح مطلقا سواء اتصل به واو جمع أو ضمير، نعم سواء اتصل به ضمير رفع أو ها واو جمع أو ضمير رفع، متحرك أو ضمير رفع متحرك، لأن الفعل عند الجمهور فعل الماضي له ثلاثة أحوال: إما أن لا يتصل به شيء كضرب وعصى، الأول ضرب مبني على فتح ظاهر والثاني مبني على فتح مقدر، الثاني أن يتصل به واو الجمع ضربوا فهو مبني عندهم على عند الجمهور مبني على الضم، فضربوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة حال الثالثة أن يتصل به ضمير رفع متحرك ضرب بساكنة. لماذا سكن؟ قال لأنه فعل ماضي اتصل به ضمير رفع متحرك وهو مقتض لأن يكون الفعل الماضي مبنيا على السكون، فله ثلاثة أحوال: أن يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر، الثاني أن يبنى على الضم وذلك في حال واحدة وهي أن يتصل به الفعل الماضي وهو الجماعة ضربوا، الحالة الثالثة أن يبنى على السكون وذلك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، هذا عند الجمهور وهو واضح للمبتدئ ولذلك يذكر في شروحات الأجرمية. وهنا المصنف قال مبني على الفتح وسكت، قال مبني على الفتح نحو ضرب ثم قال الأمر مبني على السكون، هذا يدل على أن الشارح يختار أن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا، حينئذ في الحالة الأولى مع الجمهور لا خلاف ضرب وعصى، بقي الحالة الثانية عند الجمهور ضربوا هذا مبني على الضم، عندما قال بأنه مبني على الفتح مطلقا يرى أن هذه الضمة إنما جاء بها للمناسبة لمناسبة الواو، لأن الواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموما، فضربوا هذه الواو يقتضي أن ما قبلها أن يكون مضموما، حينئذ لما كانت هذه الضمة للمناسبة لا يمتنع أن يكون الفتح مقدرا على الأصل فيقول اشتروا يقول ضربوا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة وهذا واضح بين ولا أشكال فيه، وسيأتي أن الفعل لا يدخله الضم يعني لا يكون مبنيا على الضم وهذا يؤكد هذا الأصل. الحالة الثالثة ضربت قالوا هذا مبني على السكون، هل هذا السكون أصلي أم عارض؟ عند الجمهور وهم يرون أنه مبني على السكون قالوا هذا عارض، لماذا؟ قالوا لأنه إنما جلب لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وهذا ضعيف، ونعدل إلى تعديل ابن مالك رحمه الله تعالى للفرق والتمييز بين الفاعل والمفعول في نحو أكرمنا، هذه علة واضحة، علة الجمهور عليلة رددناها فيما سبق، أكرمنا أكرمنا أكرمنا أكرمنا، ما الفرق؟ فرق الفتح من حيث المعنى، من حيث اللفظ نعم الفتح والسكون، من حيث المعنى هنا السؤال، نعم أي وأكرمنا، إذا لم يفرق بين نا الدالة على الفاعل ونا الدالة على المفعولين إلا السكون، أكرمنا ضربنا، إذا هذه نا دالة على الفاعل نحن الفاعلون ضربنا يعني نحن مضروبون، أكرمنا نحن مكرمون، إذا نا هنا دالة على المفعولين. قال ابن مالك إنما سكن أكرمنا للفرق بين نا الدالة على الفاعل ونا الدالة على المفعول، إذا سكننا فنا للفاعل وإذا فتحنا فنا للمفعولين، أيهما أصل وأيهما فرع؟ أكرمنا أو أكرمنا؟ أكرمنا أصل لأنه فعل ماضي ومبني على الفتح، فأبقي على حاله وأكرمنا هو الذي سكن للعارض. إذن هذا السكون في أكرمنا عارض للتمييز بين الفاعل والمفعول. فضربت والنسبة ضربنا، قالوا حملت التاء ونون الإناث على نا، يعني من باب القياس للمساواة في الرفع والاتصال، هذه علة الجمع، للمساواة في الرفع كل منهما ضمير رفع، والاتصال كل منها ثلاثة ضمير متصل ليس منفصلا. إذا كانت هذه أو كان هذا السكون عارضا، العارض لا يمنع من تقدير الأصل، لا يمنع من تقدير الأصل. ولذلك الصحيح ما ذكره الشارح هنا أن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا مطلقا، يعني سواء اتصل به شيء أو لم يتصل به شيء. إن اتصل به ضمير رفع حينئذ الضمة التي تكون مجلوبة للمناسبة، والمناسبة لا تمنع تقدير الأصل، حركة المناسبة لا تمنع تقدير الأصل، فيقدر الأصل على حاله. وكذلك في ضربت نقول هذه السكون هذا ليس بحركة، هذا السكون إنما جلب لما ذكرناه من باب القياس، يعني حمل التاء على ناء. حينئذ نقول هذه أو هذا السكون عارض، والعارض لا يمنع من تقدير الأصل. نرجع للأصل، إذن أطلق الشارح هنا فقال فالماضي مبني على الفتح قل مطلقا نحو ضرب وضرب وضربت، زد هذين مثالين. والأمر مبني على السكون، الأمر شاع عند النحاة قاعدة، الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه، وهذه في الجملة صحيحة، وجهنا إليها نقد وأجبنا هناك في شرح الملحوى الأجرمية. الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه، إن كان المضارع يلزم بالسكون فالأمر كذلك. اضرب فعل أمر مبني على السكون، لماذا؟ لأن يضرب إذا جزم بالسكون. يغزو، نعم، أوزو، أدعو، إرمي، مبني على حذف حرف العلة، لأن مضارعه يدعو، يغزو، يرمي، مبني على يلزم بحذف حرف العلة. إرميا، ها، حذف النون، نعم أحسن، وليس حذف حرف العلة. إرمي هذا بحذف حرف العلة، فأما إرميا الياء ثابتة، الياء ثابتة، لأن مضارعه يرميان مثنى يرمون، إنما يكون جزمه بحذف النون، حينئذ يبنى هنا على حذف النون. إذن له أحوال ثلاثة، له أحوال ثلاثة في الجملة. والأمر مبني على السكون إن كان صحيح الآخر نحو اضرب، أو على حذف آخره إن كان معتل الآخر نحو اوزو. أوزو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، لماذا؟ لأن مضارعه يغزو، تقول لم يغزو، تحذف حرف العلة. ارمي فعل أمر مبني على حذف العلة وهو الياء، وهو الياء، لأن مضارعه يلزم بحذف حرف العلة. لم يرمي زيد، لم يرمي زيد. اخشى، يخشى، يلزم بحذف حرف العلة. إذن الأمر منه مبني على حذف حرف العلة. ويجوز في قوله ولم يذكر النون، لأنه يكون في الأمثلة الخمسة قد ذكرناه، وكذلك يكون مبنيا إذا اتصل به نون الإناث أو نون التوكيد كأصله. إذن له كم حال؟ أربعة أحوال فعل الأمر: يكون مبنيا على السكون، أن يكون مبنيا على حذف حرف العلة، أن يكون مبنيا على حذف النون، أن يكون مبنيا على الفتح، وذلك إذا اتصل به نون التوكيد، وإذا اتصل به نون الإناث داخل في الأول مبني على السكون. فهذه أحوال أربعة، أحوال أربعة. قال الشارح هنا ويجوز في قوله، يعني في قول الناظم، ومضي الرفع والجر، يجوز فيه وجهان الرفع والجر. والرفع أقيس لأنه الأكثر في كلامه، الأكثر في كلام العرب، إذا حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه فارتفع أو انتصب انتصاب أو ارتفاع المضاف، هذا الغالب. وإذا بقي على حاله لشرطه هذا جائز وسائغ في كلام العرب، لكن له شروط وهو خلاف الأقياس. ولذلك قال والرفع أقياس يعني من الجر. لماذا؟ لأن التقدير وفعل أمر وفعل مضي، فحذف المضاف وهو فعل وأقام، فحذف أو فحذف، فحذف المضاف يعني مصنف، وأقام المضاف إليه مقامه، مقامه، مقامه بضم الميم، فارتفع ارتفاعه، ارتفع ارتفاعه، لأن قوله فعل أمر فعله هذا بالرفع، وفعل مضي كذلك بالرفع، فحذف المضاف وهو فعل، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو مضي، فارتفع ارتفاعه، وقيل وفعل أمر ومضي بالرفع، بالرفع. ووجه الجر أنه حذف المضاف وترك المضاف إليه على حاله على جره لدلالة ما تقدم عليه. وعلى كلا الوجهين فالآلف في قوله بنيا للتثنية، على كلا الوجهين فالآلف في قوله بنيا للتثنية، يعني حصل التطابق بين المبتدا والخبر، حصل التطابق بين المبتدا والخبر، وجوز بعضهم على وجه فيه ضعف أن تكون ألف هنا للإطلاق. إذن هذا ما يتعلق بهذين النوعين، فعل أمر ومضي بنيا. إذن فعل الأمر مبني على الصحيح، والدليل أنه الأصل، أنه الأصل. وهل يجعل قول ابن مالك وفعل أمر ومضي بنيا دليلا؟ ها؟ هل يصح؟ ها؟ استشهادا، استشهادا فقط، أما أن يكون دليلا. إذن الدليل هو الأصل، هو هو الأصل. ومضي إذن الماضي مبني مطلقا على الفتح، وهذا متفق عليه. ثم قال ثم أشار إلى المعرب من الأفعال بقوله وأعرب، يعني العرب أو النحاة، يعني الواو هنا يحتمل أن يكون المراد به النحاة، ويحتمل أن يكون المراد به العرب. وعلى كل يكون التوجيه وأعرب أي النحاة أي حكموا، لأنهم ليسوا الذين نطقوا، وأعرب أي العرب يعني نطقوا به معربا، واضح؟ وأعرب من الذي أعرب؟ فيه وجهان، إما أن يكون المراد به النطق وهذا مختص بالعرب، وإما أن يراد به الحكم وهذا مختص به بالنحاة، لأن العرب ما قالوا هذا فعل مضارع معرب وإعرابه كذا، ما نطقوا بهذا، وإنما النحو كله مستنبط، يعني اصطلاحات وقواعد وقوانين استنبطها النحاة من كلام العرب، وإلا العربي لا يعرف أن هذا فعل ماضي اسمه ماضي ويبنى على الفتح وإلى آخره. وأعربوه مضارعا على خلاف الأصل، مضارعا يعني فعلا مضارعا، مضارعا هذا صفة لموصوف محذوف كما ذكرناه هناك. وأعربوا أي العرب أو النحاة فعلا مضارعا على خلاف الأصل، لأن الأصل في الفعل أن يكون مبنيا، وهذا خرج عن الأصل، وما خرج عن الأصل لابد من بيان علة، وهي علة خروج عن الأصل. عللوا إعراب الاسم من أجل بيان علة إعراب الفعل المضارع، فاجتمع أو اشترك كل من الاسم والفعل فعل المضارع في أنه قد تتوارد على اللفظ الواحد في التركيب الواحد معاني مختلفة لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تشرب تشرب، واضح هذا، الذي ميز تشرب تشربي تشرب هو الإعراب، والمعنى يختلف باختلاف الإعراب، والمعنى يختلف باختلاف. إذن افتقر الفعل المضارع في هذا التركيب وهو تركيب واحد أن يميز بين المعاني المختلفة، مع اتحاد التركيب افتقر إلى الإعراب، وإذا كان كذلك حينئذ ألحق بالاسم، ألحق بالاسم. إذن قياسا فاصل الفعل المضارع على الاسم في الحكم وهو الإعراب، بجامع أن كل منهما تعتوره معان، يعني تتوارد عليه معان مختلفة لا يميزها إلا الإعراب، أو إن شئت قل يميزها الإعراب، وإنما جعل الإعراب أصلا في الأسماء لا فرعا، وجعل فرعا في الفعل المضارع لا أصلا، لأن الاسم لا يميز الاسم هناك المعنى إلا الإعراب. وأما الفعل المضارع فلا يمكن أن تحذف، تقول لا تأكل السمكة ولك شرب اللبن، لا تأكل السمكة شاربا اللبن حال، لا تأكل السمكة لا تأكل السمك شاربا اللبن، لا تأكل السمك ولك شرب اللبن، لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. تعيد الجازم، تعيد هذه المعاني الثلاثة المتواردة. حينئذ وجد شيء يخلف مكان الإعراب فلم يكن أصلا فيه. إذن وعرب أي العرب أو النحاة مضارعا فعلا مضارعا على خلاف الأصل للعلة التي ذكر، إن عاريا إن خلا وتعرى وتجرد من نون توكيد مباشر ولو تقديرا ومن نون إناث. إن عاريا مفهومه إن لم يعرى فيكون مبنيا. حينئذ نص الناظم هنا على إعراب الفعل المضارع وعلى بنائه بالمفهوم على الإعراب أو البناء. إن عاريا وأعربوا هذا نطق، إن عاريا من نون توكيد إن لم يعرى فيكون مبنيا. إذن بالمفهوم نص على البناء أو الإعراب؟ نص على البناء، نعم نص على البناء. والإعراب ذكره بالنطق بالمنطوق. إذن الحكم أخذ من كلام الناظم بالمفهوم على أن الفعل المضارع يكون مبنيا إذا اتصل به نون التوكيد أو نون الإناث، ما عدا هاتين الحالتين يكون معربا. إذن الفعل المضارع ليس كأخويه، فعل الأمر يكون مبنيا مطلقا لا تفصيل، فعل الماضي يكون مبنيا لا تفصيل، أما الفعل المضارع لا فيه تفصيل، أنه إذا اتصلت به نون التوكيد فهو مبني، إذا اتصلت به نون الإناث فهو مبني، إذا لم تتصل به لا نون الإناث ولا نون التوكيد فهو معرب، فهو معرب. وأعرب مضارعا العارية يعني خلا عارية، يعني ليس مطلقا بل هو بقيد بشرط، من نون توكيد، من نون جار ومجرور متعلق بقول عارية، والألف هذه للإطلاق من نون توكيد يعني نون دالة على التوكيد، وهذه قد تكون ثقيلة وقد تكون خفيفة، قد تكون ملفوظة وقد تكون محذوفة. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، لا تهين الفقير أصلها ثم التقى ثم ما الدليل أن ثم نونا محذوفة هنا لرفع الفعل أو جزمه. نعم لا هذه ناهية جازمة، وليا ثابتة. لو كانت أعملت في الفعل ولم يكن ثم تأكيد لقال لا تهن الفقيرة، لا تهن، لكن أبقى الياء فدل على أن الفعل مبني وليس معربا، وبناؤه هنا على الفتح، وإنما يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. إذا نون التوكيد المباشرة قد تكون ملفوظة وقد تكون مقدرة كالمثال الذي ذكرناه، من نون توكيد مباشر مفهومه أن نون التوكيد قد لا تكون مباشرة، يعني قد يكون ثم فاصل بين نون التوكيد وبين الفعل المضارع، فإذا وجد هذا الفاصل سواء كان ملفوظا به أو مقدرا حينئذ يبقى الفعل على أصله وهو الإعراب. لماذا؟ لأن موجب البناء وهو اتصال نون التوكيد المباشرة المتصلة ليس بينهما فاصل لم يوجد، وهنا الحكم معلق على شرط وهو اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع، وهنا لم تتصل به. وضابط هذا الباب اختصارا أن يقال الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد إذا كان مرفوعا بالضمة حينئذ يكون مبنيا لأن هذه النون متصلة مباشرة، وإذا لم يكن مرفوعا بضمة بل بثبات النون وذلك في الأمثلة الخمسة حينئذ وجد فاصل وهو الألف والواو والياء بين النون وبين الفعل، والفاصل في الألف يكون ملفوظا به والفاصل في الواو والياء يكون مقدرا. هذا خلاصة البحث، واضح؟ إذن نون التوكيد مباشر احترز به عن نون التوكيد غير المباشر. طيب غير المباشر والمباشر كيف نميز هذا من ذاك؟ نقول ما إذا كان الفعل مرفوعا بالضمة، ومتى يكون مرفوعا بالضمة؟ إذا لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء مؤنث المخاطب، يعني ليس من الأمثلة الخمسة. كلا لينبذن، ينبذ لوحده يرفع بالضمة، إذا اتصلت به نون التوكيد حينئذ بني معها على الفتح. هل النون هذه مباشرة أو لا؟ نقول هذه النون مباشرة ولذلك اقتضت بناء الفعل على الفتح. لماذا هي مباشرة؟ لكون الفعل مرفوعا لو رفع بضمة، وأما إذا لم يكن رفعه بالضمة بل بثبات النون فحينئذ يكون ثم فاصل بين النون وبين الفعل. ولا تتبعاني، فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد وهو مرفوع، صحيح أو لا؟ حط صح أو خطأ، صحيح أو لا؟ تتبعاني، تتبعاني أصلها تتبع، أصبر، أصلها تتبع، زيدت عليه الألف والنون قيل تتبعان، تتبعان ثم أكد، لكن التأكيد هنا بعد دخول لا، دخلت لا ثم حذفت نون الرفع للجازم، قلت مرفوع لا مجزوم بحذف النون لوجود الجازم، ثم أكد الفعل، أكد الفعل، التقى عندنا ساكنان الألف والنون الأولى، الألف والنون الأولى، يمتنع حذف الألف أولا لأنه فاعل أو كلمة مستقلة وذاك حرف، ثانيا لو حذف الألف لالتبس به بالمفرد، تتبعن تتبعان فرق بينهما، إذن بقيت الألف كما هي فيكون الألف فاصل بين الفعل وبين النون فيكون معربا لا مبنيا. وكذلك يقال في الفعل مضارع المسند إلى واو الجماعة هل تضربن، تضربن باء مضمومة ثم نون مشددة، تضربن فقط تضربون ثم حذفت الواو لعلل طويلة ثم بقي ما قبل الواو مضموما على أصله دالا على الواو المحذوفة، هنا فاصل بين الفعل وبين النون لكنه مقدر يعني غير ملفوظ به، هل تضربن، تضربين هذا تضربن بكسر الباء دليل على أن ثم يا محذوفة هي الفاعل، هي الفاعل، إذن وجد فاصل بين الفعل تضرب وبين النون وهو الياء المحذوفة وهي مقدرة، والمحذوف لعلة سواء كان واو أو ياء كالموجود، كالموجود المحذوف لعلة تصريفية قاعدة كالملفوظ به كالموجود. حينئذ إذا اتصل بالفعل واو جماعة أو ياء مؤنث مقاطع ألف الاثنين وأكد به نون التوكيد الثقيلة نقول الفعل يكون معربا، لماذا؟ لأن العرب لا تركب بين ثلاثة أشياء، وعلة بناء الفعل المضارع مع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة تركبه معها تركب 15، ومن نون إناث يعني انخلا من نون إناث، انظر ابن مالك يعبر بنون الإناث ولا يعبر بنون النسوة أو أولى، لماذا؟ لأنه أعم، كل نون إناث نون نسوة ولا عكس، من أمثلة الملحة والنوق يسرحنا، النوق يسرحنا، سرحنا نون هل يصح أن تقول نسوة؟ ما يصح. إذن ومن نون إناث يعني نون تدل على تأنيثه على التأنيث، وهو أولى من التعبير بنون النسوة. إن اتصلت نون الإناث بالفعل المضارع بني معها على ماذا؟ هذه مبادئ معروفة من الأجرمية، بني على اسم. وعلة البناء عند جماهير البصريين حملا أو تشبيها للفعل المضارع بالماضي. أحسنت. يرضعنا، قالوا بني على السكون لأنه أشبه أرضعنا، الله أعلم بالجامع بينهما، أرضعنا يرضعنا، إذن لما أشبهه أخذ حكمه، لم يقيد من الإناث بكونها مباشرة. لماذا؟ لا تكون إلا مباشرة. إذن من نون توكيد مباشر احترازا من نون توكيد غير مباشر، وهو إذا اتصلت نون التوكيد بفعل لا يرفع بضمة، لا يرفع بضمة. نعم، ما أعرف. ومن نون إناث لم يقيده لأنها لا تكون، نعم، من نون إناث لم يقيده بالمباشرة لأنها لا تكون إلا مباشرة. كيرعنا، هذا مثال لما اتصل به نون الإناث. يرعنا هذا مضارع، راعة بمعنى أفزع. من فتن بهن، يعني أن الفعل المضارع يعرب بشرط أن يعرى، من نون الإناث نحو الهندات يرعنا، ونون التوكيد نحو هل تقومن. ولما كان نون الإناث لا يكون إلا مباشرا للفعل لم يقيده، ولما كان نون التوكيد يوجد مباشرا للفعل وغير مباشر، وأنه لا يمنع من الإعراب إلا إذا كان مباشرا، نبه على ذلك بقوله مباشر. إذن القيد هنا للاحتراز. وفهم منه أنه إذا كان غير مباشر كان الفعل معربا على الأصل لعدم تمام وجود السبب، وقال بعضهم بأنه مبني أيضا. نعم. وفهم منه أنه إذا كان غير مباشر كان الفعل معربا سواء فصل من الفعل بملفوظ به كألف الاثنين، هذا خاص بألف الاثنين، نحو تقومان، أو مقدر وهو الواو أو الجماعة الواو الفاعل، أو الياء نحو هل تقومن بضم الميم، تقومن هذا مفرد مبني على الفتح، تقومن هل تقومن، تقومن تقول فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. مرفوع بماذا؟ بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، لأن ثم ثلاث نونات، نون التوكيد الثقيلة ثنتين، ونون الرفع ثلاثة، والعرب تكره توالي الأمثال، وهذا فيما إذا كان زائدا، فيما إذا كان زائدا. إذن تقومن يا زيد، وعلامة رفع الفعل غير المباشر نون محذوفة لاجتماع الأمثال، نون محذوفة لاجتماع الأمثال. ثم انتقل إلى الحرف فقال وكل حرف مستحق للبناء، مستحق يعني مستوجب، مستوجب للبناء. وكل حرف هذا ضابط قاعدة، والحروف كلها مبنية، هكذا قال في قطر الندى، والحروف كلها مبنية، هي العبارة التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. وكل حرف مستحق للبناء، حرف المراد بالحرف هنا حرف مبنى أو معنى، معنى. والدليل على ذلك أنه في بيان أقسام الكلمة من حيث الإعراب والبناء. وكل حرف من حروف المعاني مستحق ومستوجب للبناء، للبناء هذا الأصل، يعني أن الحروف كلها مبنية، حروف كلها بدون استثناء مبنية. ولا يسأل لماذا بني حرف، ولا يسأل لماذا بني الحرف، صحيح أو لا؟ صحيح، لأن الأصل في الحرف أن يكون مبنيا، وما جاء عن الأصل لا يسأل عنه. لكن إذا نظرت إلى علة بناء الاسم وعلة بناء الفعل المضارع تعرف علة بناء الحرف، وهو أنه لا تعتبره معاني مختلفة يفتقر إلى الإعراب. وأما اختلاف المعاني الذاتية ليس هذا المقصود، يعني من تأتي للابتداء وتأتي للتبعيض وتأتي بيان الجنس، معاني مختلفة. هذه معاني مختلفة، لكن هل هذه المعاني تفتقر إلى الإعراب؟ لا. ثم هل هي معاني إفرادية أو تركيبية؟ تركيبية أو إفرادية، يعني هل هي متعلقة باللفظ نفسه أو بالتركيب كله؟ لا، متعلقة باللفظ نفسه، وإنما الذي يحدد واحدا من هذه المعاني هو التركيب. فنقول من، على قول من يرى أنها لعدة معاني، قل من تأتي للابتداء وتأتي لبيان الجنس وتأتي للتبعيض وتأتي لآخره. متى نقول من للابتداء؟ متى نقول من لبيان الجنس؟ ننظر ما قبلها وما بعدها. ما قبلها وما بعدها يحدد معنى من بواسطة الإعراب أو بذات التركيب، بذات التركيب. إذن هو معنى إفرادي، لكن الذي يحدد أحد هذه المعاني هو التركيب، لكن لا من حيث الإعراب. وأما تشرب وتشرب وتشربي، هذا لا يميز أن هذا للمعية أو للجزم إلا الحركة نفسها. فإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب بالضم، الضم أثر، وتشربي كسرة هنا هو التخلص من انتقال الساكنين، جزم أثر، إذن لذات الإعراب، فتغير معنى لذات الإعراب بخلاف من، يعني أن الحروف كلها مبنية وعباراته غير موفية بذلك. اعتقد ابن مالك قال أنا مستحق، قد يستحق الشيء ولا يعطى، فكيف تقول أنها مبنية؟ هل هذه العبارة تفيد أن الحروف مبنية؟ قالوا لا، كثير اعترضوا عليه، وكل حرف مستحق، يعني الأصل أنه يستحق، يستحق أن يعطى البناء، وقد يعطى وقد لا يعطى، كذلك. وعبارته غير موفية بذلك، يعني لا توفي بالغرض، لا تؤدي الغرض، وهو أن الحروف مبنية، لأنه لا يلزم من استحقاق شيء لشيء وجوده فيه، فإن الشيء قد يكون مستحقا أو مستحقا للشيء ويمنع منه، ويمنع منه. لكن هذا جواب عليه، لأن الاستحقاق هنا بمعنى الإيجاب. وقوله للبناء المراد به البناء الحاضر الموجود، وكل حرف مستحق للبناء المذكور فيه. إذن أفاد أن هذه الجملة تدل على أن حكم الحروف مبنية. ثم يؤكد هذا المعنى قوله السابق لشبه من الحروف مدني، ومبني لشبه من الحروف مدني. إذا كان المشبه أخذ حكم المشبه به في البناء، فمن باب أولى أن يكون المشبه به مبنيا، فعلم حكم بناء الحروف مما سبق. وهذا فيه زيادة فائدة، وهو أن البناء في الحرف بناء أصلي، وإلا الحكم بكون الحرف مبنيا أخذ مما سبق. هكذا أجيب عن هذا. وكل حرف مستحق للبناء. قال هنا فائدة ذكر الاستحقاق أن البناء له بالأصالة لا لشبه شيء، وقال ذلك الشارح لأنه كان مستحق إلى آخره. وأصلحه ابن غازي بقوله والحرف مبني وأصله البناء، حرف مبني وأصل بناء. ثم قال والأصل في المبني أن يسكن. إذا بين لنا بهذه الأبيات السابقة أن أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف، أن الحرف كله مبني، والاسم منه معرب ومنه مبني، والفعل منه معرب ومنه مبني. ثم قال والأصل في المبني سواء كان اسما أو فعلا أو حرف أن يسكن، يعني تسكينه، يعني تسكينه. فالأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون مطلقا، سواء كان حرفا أو اسما أو فعلا. إن جاء مبنيا على السكون حينئذ لا نسأل عنه، لأنه جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه. وإنما إذا حرك حينئذ نحتاج إلى سؤالين: لما حرك؟ لأنه أشبه كذا وكذا. لماذا كانت الحركة خصوص الضمة أو الفتحة أو الكسرة؟ لماذا حرك يحتاج إلى علة، ولماذا كانت الحركة خصوص كذا وكذا يحتاج إلى علة أخرى. أصل كل مبني اسما كان أو فعلا أو حرفا أن يبنى على السكون، ولا ينتقل عنه للحركة إلا لموجب سبب من تعذر أو غيره. وقوله ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. ومنه ذو فتح، ذو فتح منه صاحب فتح، يعني قد يكون المبني مبنيا على فتح خالف الأصل سواء كان فعلا أو حرفا، وذو كسر يعني صاحب كسر قد يكون مكسورا وحينئذ يكون حرفا كالباء مثلا أو يكون اسما، وهل يدخل الفعل الكسر؟ الجواب لا. وضم يعني ذو ضم صاحب ضم، وهذا قد يدخل الحرف كمنذ وقد يدخل الاسم حيث، ولكن لا يدخل الفعل. ومن قال بأن الفعل المضارع مبني على الفعل الماضي إذا اتصل بواو الجمع مبنيا على الضم حينئذ يرى أن الضم يدخل الفعل، والصواب لا. ومنه أي من المبني ذو فتح يعني صاحب فتح، وذو كسر يعني ومنه ذو كسر يعني صاحب كسر، وضم على حث مضاف أي ومنه ذو ضم كأين، هذا مثال للفتح كأين أين تقى ساكنان الياء والنون حرك الثاني، أمسي كذلك سيذكر الشارع حيث ضم، والكاء والساكن كم هذه لها معنيان، الساكن كم هذه مبنية على السكون سواء كانت استفهامية أو خبر، والساكن كم كثير لا نحتاج إلى تمثيل، واضح؟ والساكن كم يعني يحتمل أن يكون هذا التركيب مثال لما بني على السكون كما قال كأين، هذا مثال للفتح، والساكن مثاله كم، واضح هذا. ويحتمل أنه مثل للفتح والكسر أمسي والضم والساكن كثير لأنه الأصل، لأن قالوا والمبني والأصل في المبني أن يسكن فهو كثير، حينئذ لا يحتاج إلى تمثيل. فأفاد بهذه الجملة أن الساكن كثير ولا يحتاج إلى تمثيل، ويجعل كم مثالا للساكن. قال الشارح أي ومن المبني، ومن المبني نخالفه في أي هذه، قال أي، ولو قال ويعني يعني كان أجود، نعم، لأن أي هذه للمفردات، أي للمفردات، أي ومن المبني مطلقا سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا ما يبنى على الفتح على خلاف الأصل كأين، أو على الكسر كأمسي، أو على الضم كحيث. أما أين فاسم مبني وبنيت لشبهها بالحرف في المعنى، وهو الهمزة إن كانت استفهامة، أو إن شرطية إن كان شرطا كما سبق بيانه، وبنيت على حركة لتعذر السكون وكانت فتحة إما لخفتها وإما إتباعا لحركة الهمزة وكانت فتحة، وبنيت على حركة لتعذر السكون، لماذا؟ لأن الياء ساكنة والنون الأصل تكون ساكنة، تقى ساكنة إذا نتعذر أن تكون ساكنة، إذا لابد من تحريكها، لابد من تحريك. أخف الحركات الفتحة، فنبدأ به لأن المبني ثقيل نحتاج إلى حركة خفيفة، حينئذ الفتحة مناسبة. إما قال هنا إما لخفتها وهو واضح، وإما إتباعا لحركة الهمزة. كيف إتباع حركة الهمزة؟ الإتباع لابد أن يكون متصلا به، الحمد لله قراءة الحسن، الحمد لله اتباع الدال لله بعده، أما اتباع النون هنا للهمزة بينهما فاصل، ها؟ ليس حصينا فتح الله عليك، نعم هكذا يقول. والياء ساكن حرف ساكن، والساكن مانع أو حصين غير حصين، يعني حصن غير حصين، يعني كأنه موجود وغير موجود، لكونه حرف ينطق به موجود، لكن لكونه غير محرك وجوده كعدمه، حينئذ أتبعت النون حركة الهمزة. وأما أمسي فاسم، هذا واضح، وبنيت لشبهها بالحروف لتضمن معنى أهل العهدية، لأن الأمس أمسي معدول عن الأمس، أمسي مثل عمر وعامر، عمر معدول عن عامر، وأمسي معدول عن الأمس، عن الأمس، حينئذ تضمن أمسي معنى أل العهدية، أل العهدية، نعم. وبنيت على حركة لتمكنها باستعمالها معربة، يعني للدلالة على أن لها أصلا في العرابي، في نحو ذهب أمسنا، ذهب أمسنا، هذا ليست مبنية، لا لتعذر السكون خلافا لبعضهم، وكانت كسرة على أصل التقاء الساكنين أم الميم ساكنة، نعم. وأما حيث فاسم وبنيت لشبهها بالحرف في الافتقار إلى الجملة افتقارا لازما كما سبق، وبنيت على حركة لتعذر السكون حي حي ليا ساكنة، وكان الضم لشبهها بقبل وبعد، قبل وبعد. قوله والساكن كم مثال للمبني على السكون، وهو المنبه عليه قبل بقوله والأصل في المبني أن يسكن. وبنيت يعني كم لتضمنها معنى همزة الاستفهام إن كانت استفهامية، أو لشبهها بالحرف في الوضع على حرفين إن كانت خبرية، أو بالحمل على ربة، أو لشبهها بكم الاستفهام. علل على كل كم موضوعة على حرفين فأشبهت الحرف في الوضع. ثم قال والرفع والنصب جعل إعرابة لاسم وفعل نحو لنهم. هذا الفصل تكلم فيه على ألقاب الإعراب بالنسبة إلى الأسماء والأفعال، وهي على ثلاثة أقسام: رفع ونصب. ها لا هي أربعة عند تفصيل، أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وإذا كان بالنظر إلى المحل حينئذ منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص. المشترك الرفع والنصب، والمختص إما أن يكون مختصا بالاسم وهو الخفض، وإما أن يكون مختصا بالفعل وهو الجزم. هذا سبق معنا. والرفع ظاهرا أو مقدرا، والنصب ظاهرا أو مقدرا. اجعلا إعرابا، اجعلا الرفع إعرابا، إعرابا هذا مفعول ثاني، اجعل يتعدى الاثنين. اجعلا هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد خفيفة، إعرابا مفعول ثاني، الرفع مفعول أول، وهذا لضرورة النظم، وإلا الفعل المؤكد بالنون لا يجوز تقديم المعمول عليه على المشهور، وجوزه البعض. والرفع والنصب اجعل إعرابا لاسم وفعل نحو قولك يقوم ولن أهاب. قال هنا الشارح إلى الأسماء والأفعال، وهي على ثلاثة أقسام: مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب، وإليه أشار بقوله والرفع والنصب اجعل إعرابا لاسم وفعل، ومثل الفعل فقال نحو لن أهاب، لن أهاب الألف هذه للإطلاق، وهو مضارع هابة من الهيبة، ومختص بالاسم وهو الجر، وإليه أشار بقوله والاسم قد خصص بالجر، الاسم قد خصص قد للتحقيق خصص بالجر لخفته، لأن الاسم خفيف بسيط والجر ثقيل، ومختص بالفعل وهو الجزم، وإليه أشار بقوله كما قد خصص الفعل، يعني كتخصيص الفعل بأن ينجزم يعني بالجزم. فالاسم خصص بالخفض كما خصص الفعل بالجزم. حينئذ صارت الأنواع من حيث التفصيل أربعة: رفع ونصب، وهذا مشترك بين الفعل والاسم، زيد يقوم، زيد هذا اسم وهو مرفوع، ويقوم هذا فعل وهو مرفوع، إن زيدا لن يقوم، زيدا هذا اسم وهو منصوب، ويقوم وهو فعل وهو منصوب بلن. الاسم يختص بالخفض مررت بزيد لعدم دخول العامل على الفعل، هذا أحسن ما يعلل. لماذا دخل الخفض الاسم دون الفعل؟ تقول لأن الخفض محصور في عاملين اثنين لا ثالث لهما: حرف الجر والمضاف فقط. وهل الفعل يدخل عليه حرف جر؟ لا. هل الفعل يكون مضافا إليه فيعمل المضاف فيه؟ جواب لا. إذن امتنع دخول عامل الجر على الفعل، وخصص الفعل بالجزم. لماذا؟ لأنه يختص بعامل لا يدخل على الاسم. إذن اختص كل واحد من مدخوله الاسم أو الفعل باختصاص العامل به، هذا أحسن ما يذكر. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. فارفع بضم بين لك أن الرفع يكون بحركة أصلية وهي الضمة، والنصب يكون بحركة أصلية وهي الفتحة، والجر يكون بحركة أصلية وهي الكسرة، والجزم يكون بعدم الحركة، ليست حركة، السكون ليس بحركة، ليس بحركة، وإنما هو عدم الحركة، عدم الحركة. فأرفع الفاء هذه فصيحة، ارفع بضم، يعني ارفع رافعا مصورا بضم، يعني صورته ضمة، رفعه هو الضمة. هذا على مذهب البصريين أن الإعراب لفظي، الرفع هو الضمة. وأنصبا فتحا يعني بفتح، هذا منصوب على نزع الخافض. والجر كسرا يعني بكسر، منصوب على نزع الخافض. كذكر الله عبده يسر، يعني جاء بيعني على الأصل، يعني أن أصل الإعراب أن يكون بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا. ثم مثل بقوله كذكر الله عبده يسر، فذكر مبتدأ، ذكر مبتدأ وهو مرفوع بالضمة وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه، وهو مجرور بالكسرة، مجرور بالكسرة. وعبده هذا اسم مفعول بذكر لأنه مصدر، وهو منصوب بالفتحة على أصل. ويسر خبر عن ذكر الله. إذن جملة اسمية اشتملت على مرفوع واشتملت على منصوب، وهو أيضا مرفوع بالضمة ووقف عليه بالسكون. ثم تمم علامات الإعراب الأصول بعلامة الجزم فقال ويرزم بتسكين، بتسكين من إطلاق المصدر وإرادة أثره، لأن التسكين فعل الفاعل والمراد به السكون، سكون واضح، والتسكين فعلك أنت كالتكليم والكلام، فرق بينهما، والتلفظ واللفظ. إذا أطلق المصدر إرادة وأراد أثره. ويلزم بتسكين، هذه العلامات التي ذكرها هي الأصول في علامات الإعراب، وغيرها من العلامات إنما هو بالنيابة، وإلى ذلك أشار بقوله وغير ما ذكر ينوب. غير ما ذكر من الضم في الرفع والفتح في النصب والكسر في الجر والسكون في الجزم، وهو الواو والألف وأخواتها، ينوب. ثم أتى بمثال وهو نحو جاء أخو بني نمر، جاء جاء لغتان، لغة فيه، لا تقول ضرورة حذف الهمزة، لا قل لغة، نحو جاء جاء جاء أخو بني نمر، فأخو فاعل، أخو فاعل، والواو فيه نائبة عن الضمة لأنه من الأسماء ستة، وبني مضاف إليه، أخو مضاف وبني مضاف إليه، والياء فيه نائبة عن الكسرة، وبني مضاف ونمر مضاف إليه، وهو ممنوع من الصرف لعلمية والتأنيث لأنه علم لقبيلة، حينئذ نابت فيه الفتحة عن الكسرة، نابت فيه فتحة عن الكسرة. ثم شرع في مواضع النيابة فقال وارفع بواو، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.